يا ليت الدخان كان يضر الصحة فقط، إن الدخان يضر العقيدة ويؤذي الإنسان ويعرضه لسوء الخاتمة. ألا ترون المدخن ماذا يفعل إن غضب؟ يشعل سيجارة. إذا فرح، إذا أراد أن يركز، إذا مات له ميت، إذا جاءت ساعة سعادة، كل هذا حق الله، وكل هذه اللحظات هي لحظات توحيد الله. أرأيتم كيف استبدلها بقطعة من نار؟ وإن كان الدخان بهذه الخطورة فإن ثمنه لا يقل خطرا عن ذلك، فبيع الدخان وشراؤه حرام، والعون على ذلك حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فليحذر النار الذي يشعل أمام عينيه النار.